عشان نحمي الناس من فكر الخوارج ونحمي الناس من الأفكار المخالفة. لازم الدروس دي تحافظوا عليها عشان نحمي الناس من الأفكار المخالفة. ماشي، لازم. اللهم المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع شرح أو مع متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة، وأن يحفظ وأن يبارك في الشيخ صالح آل الشيخ. تكلمنا في الدروس الماضية عن الإيمان باليوم الآخر، وعن كل تفصيلات الإيمان باليوم الآخر من أول موت الإنسان إلى تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه، إلى القيام بين يدي المولى تبارك وتعالى، وإلى القيام الطويل، وإلى شفاعة النبي، وإلى نشر الدواوين، وإلى الحساب والميزان والحوض والصراط والقنطرة والجنة أو النار. تكلمنا عن كل تفصيلات الإيمان باليوم الآخر، وتكلمنا عن الشفاعة، والشفاعة التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 8 شفاعات يوم القيامة. النبي يشفع أكثر من 8 شفاعات يوم القيامة، تمام. وتكلمنا عن هذا باستفاضة كثيرة، واللي حابب يسمع هذه الدروس يرجع ليها إن شاء الله. وتكلمنا في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين عن القدر، والقدر سر الله عز وجل في خلقه. تكلمنا عن القدر ومراتب القدر، مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وتكلمنا عن التقديرات الخمس: التقدير الأزلي، والتقدير الميثاقي، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي، والتقدير الايه اليومي. تكلمنا عن هذا باستفاضة جدا. واللي عايز برضو يرجع لمسألة القدر والإيمان بالقضاء والقدر، كما جاء في الحديث الصحيح، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، الذي فيه جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو تعريف القدر يا محمد؟ تعريف القدر هو ما قدره الله عز وجل على العباد، إن كل شيء خلقناه بقدر. عشان كده أنا بقول يا جماعة، عايز استفاضة، أنا بقول ملخص، عايز استفاضة في الدرس الماضي، ما بقاش عندنا كسل في طلب العلم، كسل في تعلم دينك. في الدرس الماضي تكلمنا عن القدر باستفاضة جدا، لأن ممكن سؤال حضرتك خليني أرجع أشرح القدر تاني وأترك الدرس اليوم، أترك درس الإيه اليوم، وبقول وبعيد وبكرر: اطلب العلم، افهم دينك وتعلم دينك. المخالفين كتير جدا، المخالفين كتير جدا، خاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي ملئ بالفتن، الذي ملئ بالفتن. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والعين متربصة بالدول الإسلامية، العين متربصة بالدول الإسلامية، والعين متربصة من المخالفين أكثر من الأعداء الحقيقيين، زي الخوارج كده. الخوارج نصب أعينهم هدم الدول الإسلامية، تلاقيهم بيناموا كده ليل نهار، الخوارج بالذات بيناموا ليل نهار كده، كل أمنيتهم في الحياة هدم الدول الإسلامية، إن الدول الإسلامية تهدم عن بكرة أبيها حتى يتمكن العدو منها. هؤلاء فكر الخوارج، هؤلاء فكر الخوارج. احذروا، احذروا من الخوارج، واحذروا من الأشاعرة، واحذروا من الصوفية، واحذروا من المعتزلة، احذروا من هؤلاء، احذروا من الفرق المخالفة، والله العظيم على رأسهم الخوارج. يريدون هدم الدول الإسلامية لكي يتمكن منها العدو كما قلنا. وحب الأوطان من الإيمان. اختلف مع وطنك؟ نعم اختلف، ولكن بأدب وبضوابط كما وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تسعى في هدمه، تسعى في إسقاطه، بئس الرجل أنت، والله بئس الرجل أنت الذي يسعى في هدم بلادي وفي هدم وطني وفي إسقاط وطني حتى يتمكن العدو منها. وأي بلد وقعت ثم قامت اعقلوا، وأي بلد وقعت ثم قامت بعد ذلك ذهبت إلى الشرذمة وإلى الفرقة وإلى التقسيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الدرس يتكلم أو يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة لا إله إلا الله، ده لسه راجع من حضر، لا حول ولا قوة، هنفتح من الصفحة الثانية يا جماعة. إيه اللي احنا قلناه؟ طيب نسأل الله السلامة والعافية. الصفحة الثانية لحضرتك شباب أحمد عز الدين، شايفين الكومنت؟ أموت ده نبي أهدى. طيب نكمل يا جماعة، هنكمل لا محالة، هنكمل على اليوتيوب إن شاء الله. يعني سبحان الله ما تكلمنا في شيء، ما تكلمنا في شيء، وأتحضر برضه عشان تعرفوا بس. تمام، طيب الإشراف يكون معنا على اليوتيوب إن شاء الله، وهنكمل بإذن الله على اليوتيوب رغم أنف المخالفين. أكمل إن شاء الله. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمعنى لا إله إلا الله ليس أي لا خالق إلا الله. فوجود المولى تبارك وتعالى لم ينكره المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون لم ينكروا وجود الله، لم ينكروا وجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا. شوف عن أيان يعني هم مقرون بوجود المولى تبارك وتعالى. طب إيه المشكلة؟ أنهم كانوا يعبدون مع الله عز وجل آلهة أخرى، اللات والعزة ومناة الثالثة، وكانوا يشركون مع الله عز وجل في العبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك وتقيم الفعل، العمل الذي يصدق هذا الإيمان، والعمل الذي يصدق هذه الشهادة. هو أنت تؤمن وخلاص؟ لابد من العمل. لذلك في القرآن تجد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وإيه؟ وعملوا الصالحات. تمام؟ يبقى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم جاء بعد ذلك فعل مضارع يفيد الاستمرار، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى بعد الشهادة أتى العمل. لذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله، اعتقاد بالجنان، تعتقد ذلك بقلبك ثم عمل بالجوارح والأركان، ثم عمل بالجوارح والإيه؟ والأركان، أن تعمل. يبقى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: سبق أن بينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث بيانها وتبويبها يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. الأول من هذه الأقسام هو الكلام على أركان الإيمان الستة، وقد بيّن شيخ الإسلام فيما مضى من هذه العقيدة المباركة الكلام على الإيمان بالله. وقد بيّن شيخ الإسلام فيما مضى من هذه العقيدة المباركة الكلام على الإيمان بالله، تكلمنا على الإيمان بالله في أول الدروس، وذكر ما دخل في تلك الجمل العظيمة من الإيمان بأسماء وصفات والقواعد في ذلك وإثبات الصفات. أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، له سمع يليق به، له بصر يليق به، له استواء يليق به، له نزول يليق به، له وجه يليق به سبحانه وتعالى، له يد تليق به سبحانه وتعالى، فنثبت الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحد الله في أسماء وصفات، له سمع هل يشبه أحد من خلقه؟ لا. له بصر هل يشبه أحد من خلقه؟ لا. له استواء ونزول، له صفات هل يشبه أحد من خلقه سبحانه وتعالى في الصفات؟ الجواب لا. فهذا القسم الأول وتكلمنا عنه باستفاضة كثيرة، تمام. وذكر ما خالف فيه المبتدع أهل السنة في ذلك فقرره رحمه الله أحسن تقرير، ثم ذكر مسائل متصلة ببقية أركان الإيمان، وهذا الفصل معقود لبيان معنى الإيمان أصلا وبما يحصل الإيمان ومسألة الحكم على المعين ومتى يسلب الإيمان ومتى يطلق عليه اسم المؤمن أو اسم المسلم. قلنا الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، خاصة في الصفات. الأشاعرة يحرفون صفات المولى تبارك وتعالى، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيه. يقولك استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير ينزل رحمته، ينزل عقابه، ينزل ربنا في يوم عرفة ينزل رحمته، ينزل عقابه. يحرفون صفات المولى تبارك وتعالى عن وجهها الصحيح، وهذا خطأ وهذا مخالف لما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الاعتقاد الصحيح أننا نثبت الصفات المولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. ومن الأمور التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة وخالفوا الكتاب والسنة مسألة الإيمان. فالأشاعرة يقولون على الإيمان أنه تصديق فقط، لذلك ما تستعجبش من دكتور أحمد كريمة وهو دكتور في الأزهر عندما سئل عن فرعون هل هو من في الجنة أو في النار، قال الله أعلم مآله إلى الله. ليه؟ لأنه يقول أن فرعون صدق، قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول لك فرعون صدق أو صدق، فالإيمان عنده التصديق فقط، إنما عند أهل السنة الإيمان هو التصديق الجازم والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة، لابد من الاستجابة. ففرعون لم يستجب، هو آمن إيمان اضطراري فلذلك لم يقبل منه، فأغرقه المولى تبارك وتعالى وجعله آية. والمقطع مشهور موجود عندما سئل الدكتور أحمد كريم عن فرعون قال الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، كيف هذا؟ الله عز وجل حكم عليه أنه آية وسيجعله آية لهؤلاء. فلذلك الإيمان عندهم التصديق فقط، الإيمان عند الأشاعرة التصديق فقط، إنما عند أهل السنة والجماعة الإيمان هو التصديق الجازم والاستجابة. وهذه المسائل من الأمور المهمة وهي التي كثر كلام السلف فيها رحمهم الله تعالى، وذلك لأن الخلاف فيه كان متقدما. فأول خلاف جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام، فحصل خلاف الخوارج، ثم حصل خلاف المرجئة، ثم المعتزلة إلى آخر ذلك. قلنا الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، أي إنسان ارتكب كبيرة، مسلم عاصي، مفيش واحد فينا معصوم، الكل يخطئ ويصيب، فالخوارج يقول لك أي مرتكب كبيرة خارج من الإيمان كافر، خالد مخلد في النار. المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، يقول لك لا الإيمان شيء والعمل شيء خالد ثاني، لا العمل من الإيمان. أما الاعتقاد الصحيح العمل من الإيه؟ من الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأنت مؤمن لابد من إيمانك أن يأخذك إلى العمل الصالح، فالإيمان يأخذك إلى العمل الصالح، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن، فلا تساوش، لا يتساوى من آمن بالله عز وجل وآمن بالرسول وحرص على الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا يتساوى بمن فقد العمل ومن ترك العمل. فالإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. تمام. فكن هذا فكر الخوارج وهذا فكر المرجئة. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيه؟ في مسمى الإيمان. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. أرجو الانتباه والتركيز في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. في قول يبقى لابد أن يكون هناك عمل، وهذا أمر مجمع عليه. قال البخاري رحمه الله: طفت الأمصار ولقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. شوف يبقى البخاري نقل عن 1000 رجل من أهل العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويروى عن البخاري رحمه الله أنه قال: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وهذا القدر مجمع عليه بين أهل السنة، وهو أن الإيمان قول وعمل. وبعض الأئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول قول وعمل ونية، والقول والعمل 2، وقول وعمل ونية 3. طيب المسألة دي وصلت ولا فيها إشكال؟ ها أخبروني بتم. ها الله المستعان. للإخوة بقى على اليوتيوب، ها والتوحيد سيف يقطع به دابر كل محدثة وبدعة وضلال. الله أكبر. نعم. هل الإخوان عقيدتهم فاسدة؟ نعم عقيدتهم فاسدة. طيب الحمد لله. تمام. يبقى الاعتقاد الصحيح عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، قول إيه؟ وعمل. شهادة أن لا إله إلا الله قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص معصية الرحمن. هل في إشكال في ذلك؟ هل في إشكال في ذلك؟ الأشعرة كلها التصديق، الإيمان التصديق فقط. لذلك يجي عند فرعون يقف، يجي عند الحكم على من خالف، يجي عند الحكم على من خالف، ولا مش عايز بس أتكلم عشان البث، على من خالف، على من لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل النصارى، يقول لك لا الجنة ليست حكر على المسلمين. الكلام ده بتسمعه منهم وفي جهاتهم موجودة، يقول لك الجنة ليست حكر على المسلمين، يدخل الله عز وجل فيها من يشاء. نعم، ولكنه له أوامر وأمر بأوامر سبحانه وتعالى وجب تنفيذها، ونهى عن نواهي وجب اجتنابها. أمر المولى تبارك وتعالى باتباع كتابه وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الاتباع العمل. يجي واحد يقول لي لا ما اتبعش وقول ده من أهل الجنة، وهو الأصل الجنة ليست حكر على المسلمين كما قال دكتور علي جمعة ودكتور أحمد كريمة وهؤلاء من قالوا بذلك. يبقى لازم نفهم إيه مفهوم الإيمان، لازم نعرف إيه مفهوم الإيمان. الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. لذلك ثم فصل ذلك فقال: قول القلب واللسان، والقول يرجع إلى القلب وإلى اللسان، والقلب له قول واللسان له قول. خلي بالك، عشان القلب له قول واللسان له قوله، أما القلب فقوله اعتقاده. يبقى قول القلب اعتقاده، لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها قلبا، واللسان يتكلمه بالشهادتين، وعمل القلب هو النية، وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه. يبقى عمل القلب النية والاعتقاد، ده عمل القلب، أن تنوي العمل الصالح وتعتقد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله ولا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لشؤون هذا الكون إلا الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تتوكل إلا على الله. في بعض الناس بيتوكل على الميت أكثر ما يتوكل على الخالق، وفي بعض الناس يخاف من المخلوق أكثر ما يخاف من الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك اعتقاد القلب أمر مش هين، اعتقاد القلب أمر مش هين، أنك تعتقد بقلبك أنه لا إله إلا الله، دي مسألة مش هينة. بعض الناس بيخاف من الميت أكثر ما يخاف من الله، بيتوكل على الميت أكثر ما يتوكل على الله، يدعو الميت من دون الله أكثر ما يدعو المولى تبارك وتعالى، ينذر للميت، عنده نذر كل شهر، يقول لك أنا حالي ما بيمشيش ألا ما روح لسيدي فلان أنذر له، ألا ما روح لسيدي فلان أذبح له، ألا ما روح لسيدي فلان مش عارف أعمل له إيه. فأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تعتقد ذلك بقلبك، لا يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، هذا اعتقاد القلب وهذا قول القلب. ثم قول اللسان من الاستغفار ومن التسبيح ومن التهليل ومن التكبير، هذا قول اللسان، واللسان يتكلم بالشهادتين، وعمل القلب هو النية، وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه مثل الفاتحة والأذكار الواجبة إلى غير ذلك مما يجب. والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح المكلفين، هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات. فإذا رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل، فإذا قلت أن الإيمان أو إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح. يبقى العمل هو عمل القلب واللسان والجوارح، العمل القلب كما قلنا النية والاعتقاد، وعمل اللسان الاستغفار والإذكار والتسبيح والتهليل، وعمل الجوارح الصدقة الصلاة الصوم الحج، كل هذه عمل إيه؟ جوارح. وعمل القلب هو نيته. فإذا من قال هو قول وعمل ونية فصل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقال هو النية. ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية، يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه. إنما أردت بذلك أن تنوع، أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد، وإنما هو تفصيل لبعض المجملات. فمنهم من فصل ومنهم من قال قول وعمل. فالإيمان لغة، الإيمان إيه تعريف الإيمان لغة؟ مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا. يبقى الإيمان إيه تعريف الإيمان؟ تعريف الإيمان لغة مشتق من الأمن، فالإيمان من الأمن، أن تؤمن وأن تأمن. يبقى الإيمان أن تؤمن وأن تأمن، فمعنى أنك تؤمن معناه أنك تأمن. يبقى الإيمان من الأمن، أمن يأمن أمانا. ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة، إذا كان فيه صدق استجابة أو صدق استجابة له بعمل. يبقى الإيمان، خلي بالكم من دي، يبقى الإيمان تعريف الإيمان هو التصديق الجازم والاستجابة، التصديق الجازم والإيه والاستجابة. ها يبقى أسأل سؤال، هل ينفع أعرف الإيمان بأنه التصديق فقط؟ ها هل ينفع أعرف الإيمان بالتصديق فقط؟ لا. جميل. طيب مين بيعرف، مين اللي بيعرف الإيمان بالتصديق فقط؟ اللي بيعرف الإيمان بالتصديق فقط الأشاعرة. الأشاعرة بيعرفوا الإيمان بالتصديق فقط، التصديق والعمل به. نعم الله يرضى عنكم، صحيح. يبقى كنا من يعرف، من يعرف الإيمان بالتصديق هم الأشاعرة. الأشاعرة يعرفون الإيمان بالتصديق. لذلك قلت قبل ذلك، إذا سمعت مقطع لأحمد كريمة، ده دكتور أحمد كريمة، لو سمعت له مقطع دلوقتي بيسأل على فرعون، ابحث عنه، ما حال فرعون؟ قال الله أعلم، قال الله أعلم. طيب دكتور على الجمعة لما سئل عن الجنة قال لا هي مش حكر على المسلمين. طيب إيه لازمة الاتباع بقى؟ إيه لازمة الحساب؟ لما ربنا سبحانه وتعالى دخل كله الجنة، يبقى إيه لازمة التكليف والحساب والميزان والصراط والمسائل دي؟ الله عز وجل أمرنا بأوامر وجب علينا اتباعها، الاتباع، الاتباع، وجب الاتباع. تمام. طيب فقلنا الإيمان هو التصديق الجازم والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة. اللي عنده أي سؤال مدخلي وهابي، اللي عنده أي سؤال على العين والرأس بعد الدرس أجيبك إن شاء الله، أبشر. فالإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولا يذكر قيد الاستجابة، وذلك لأن التصديق لا يكون تصديقا حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق. يبقى التصديق لا يسمى تصديق، لا يكون تصديقا حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق. وقد قال عز وجل في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا لأنه هو الذي رآها، فلم يكن عنده شك في حيث اعتقاد أنه رأى هذا الشيء الذي رآه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصبر. طيب دلوقتي التصديق أتى إيه؟ التصديق أتى بعد الفعل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى تصديق الرؤيا جاء بعد الاستجابة، إنما سيدنا إبراهيم كان مصدق أصلا الرؤيا، إنما التصديق أتى بعد الإيه؟ بعد الاستجابة. ولكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب، لما استجاب بالفعل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى ذلك؟ فلما أسلم وتله للجبين. فإذا التصديق الجازم في لغة العرب تارة يكون من جهة الاعتقاد، وتارة يكون من جهة العمل. فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاد، وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الإنشاءات فتصديقه بامتثاله. هذا من جهة دلالة اللغة، وكذلك جاءت في استعمال القرآن. يبقى التصديق هو الإيمان الجازم والاستجابة، الإيمان هو التصديق الجازم والاستجابة، وليس التصديق فقط، فليس وليس التصديق إيه فقط. وأهل السنة والجماعة أخذوا أركان الإيمان بما دلت عليه النصوص، فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وهذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأركان أخذها أهل السنة من الكتاب والسنة، أن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. فالإيمان يزيد وينقص. فقول القلب واللسان هذا ركن، أما قول القلب فهو جملة الاعتقاد وهذا ذكرناه. وقول اللسان هو الذي يدخل العبد في الإسلام، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قول اللسان هو الذي يدخل المرء في الإسلام أو يدخل العبد في الإسلام. قول اللسان أن تشهد بلسانك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عمل القلب، أعمال القلب كثيرة متنوعة، فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص والتوكل والرجاء والخوف والإنابة، كل هذه أعمال القلب. أن تتوكل على الله هذا عمل القلب، أن تستغيث بالله هذا عمل القلب، أن تستعيذ بالله هذا عمل القلب، أن تخاف من الله هذا عمل القلب. فأعمال القلوب كثيرة، فالنية تارة تستعمل لتمييز العباد عن غيرها، وتارة تستعمل في إخلاص القصد وإخلاص العمل لله. يبقى النية تستعمل لتمييز العباد، أنا هصلي، لا هزكي، لا هصوم، لا هحج أو هحج. يبقى النية بتستعمل في تمييز العبادة أو بتستعمل في إخلاص القصد لله. هو أنت بترائي الناس بالحج، رحت الحج عشان يقولوا الحج فلان، تصوم عشان يقول الناس أنه صائم، ولا النية أنت تريد بها قصد القلب أو توجه القلب لله عز وجل. والإخلاص أن يكون قصد وجه الله عز وجل وحده بإسلامه وبالعمل الذي يعمله باعتقاده إلى آخره. ويدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب. وعمل اللسان الواجب يعني ما كان امتثاله من الأوامر راجعا إلى اللسان، كمن أمر بأن يقول كذا في الصلاة فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا من عمل اللسان الواجب، أو أمر أن يقول كذا حين يهل بالحج أو يهل بالحج فهذا من عمل اللسان الواجب. عمل اللسان سواء كان في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة أو في الحج أو في العمرة، عمل أو قول اللسان وعمل الإيه اللسان. ثم عمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الرجاء إلى أعمال الجوارح. عمل الجوارح امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالمؤمن هو الذي يحرص على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو المؤمن. المؤمن هو الذي يحرص على فعل الأوامر، ما أمرك الله عز وجل به تفعله، وما نهاك المولى تبارك وتعالى عنه تنتهي وترجع. فإذا صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد. ولهذه العبارة المشهورة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فتشمل الإيمان عندهم هذه الأشياء الخمس. يبقى الإيمان عند أهل السنة يشمل على خمسة أمور: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي عطف فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف الخاص على العام. قال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام، كنا مع هذا الدرس الطيب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان هو التصديق الجازم والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو ينقص بمعصية الرحمن. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.